وأقل عثراتنا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، وآنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومع سورة إبراهيم أيضا إن شاء الله، وبعدما هدد أقوام الرسل والأنبياء لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وبشر الله أنبياءه ورسله فأوحى إليهم لنهلكن الظالمين، هذه واحدة، ولنسكننكم الأرض من بعده، هذه هي الثانية. يبقى عندنا حاجتين، لنسكننكم الأرض من بعدهم بعد دمار أهل الكفر والضلال، ولكن ختمت الآية بما يقرر أن هناك قاعدة مضطردة ثابتة على مدى الزمان والأجيال، أن النصرة والتأييد والتمكين مشروط بقوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك أي ذلك النصر وذلك التأييد وذلك التوريث لأرض الظالمين يكون لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ومقام الله سبحانه وتعالى يفهم على كما جاء فيما ذكر من آراء العلماء أنه مقام الله أولا قيامه على الخلق ومراقبته لهم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت رقيب على عباده عليم بما يفعلون، والرقابة كما ذكر في اسم الرقيب من أسماء الله الحسنى ينتفع بها العبد حين يستيقن ويستحضر ملازمة الشعور برقابة الله، بمعنى يظل في كل لحظة عنده شعور بأن الله يراه وأنه لا يخفى أمره على الله، سواء كان من خاطرة تدور في قلبه أو كلمة تجري على لسانه أو حركة أو سكون يكون من جوارحه، فالذي يستشعر هذا يخاف مقام الله يكون من أولياء الله، فيكون جديرا بنصرة الله وبتأييد الله وبتمكين الله، وهذا إذا كان على مستوى الأفراد فهو على مستوى الأمم والجماعات، بمعنى أن الأمة أو الجماعة المؤمنة مع كل نبي ومع كل رسول وفي كل جيل إذا كانت على هذا الحال تخاف مقام الله، وبالتالي تستعد للقاء الله وتخاف وعيد الله. بالمقام أول مفهوم للمقام أنه قيام الله على الخلق على خلقه ومراقبته لهم ومشاهدته وعلمه وإحاطته بما يأتي منهم وما يكون منه. المفهوم الثاني لمقام الله سبحانه وتعالى اللي هو عظمة الله وجلال الله. المقام زي كلمة جناب الله، أو حين تقول النفوس يوم القيامة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني فيما في مقام الله سبحانه وتعالى. ومقام الله، مقام الله هو مقام الألوهية والربوبية سبحانه وتعالى جل شأنه، العظمة والكبرياء والهيمنة والسلطان الدائم المنبسط على جميع الخلائق في سماوات الله وأرضه. ولذلك نذكر دائما، يعني لم تعرف مقام الله تذكر أن الكفار والفجار لم يعرفوا مقام الله ولذلك فجروا. أي فاجر بيفجر لأنه مش عارف مقام ربه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. بدا مقام الله يعني عظمة الله وهيبة الله. ولذلك الذي يعرف مقام الله يورثه ذلك خشية في قلبه ومهابة لله. والخشية والمهابة تجعل الإنسان يمضي على الطريق المستقيم ولا يحيد عنه، لأن معلوم أن الذي يراقب البشر إذا كانوا بجواره يعمل لهم ألف حساب، فإن غابوا لا يعمل لهم حساب. وده موجود في واقع الناس، يعني اللي بيلاحظ مراقب التموين ولا مراقب مكتب العمل ولا مراقب الصحة ولا مراقب المرور بيعمل له حساب. إذا غاب الواحد من دول ما بيعملش حساب. لكن الذي يعرف مقام الله يعرف أن الله لا يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فإذا كان لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة، يبقى الإنسان هيبقى حريص في كل تصرف كما ذكر، وكل خاطرة وكل كلمة وكل همسة وكل لحظة بطرف عينه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا النوع الثاني المفهوم الثاني لمقام الله، إذا المقام الأول المفهوم الأول قيام الله مراقبته على خلق، المفهوم الثاني مقام الله قدر الله وعظمته وجلاله وهيمنته، المفهوم الثالث مقام الله هو القيام بين يديه حين نقف بين المقام، يعني حين نقف في زمان أو في مكان نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقبل مقام والآية، وقلنا القرآن والألفاظ القرآن تحتوي أو تحتمل المعاني كلها. فلماذا لا نحملها على كل المعاني؟ أن الذي يخشى الله ويعرف قدره ويستشعر ملاحظته ويستشعر ويستحضر أنه سيقف بين يديه وقوفا وقوف الذليل أمام العزيز سبحانه وتعالى جل شأنه. والنصوص كثيرة في وقوف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فهذه الثلاث الذي يستحضرها ويوصف بها هو جدير بأن ينصره ربه. ولينصرن الله من ينصره، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. والنصر في الدنيا أيضا وفي الآخرة من الله تعالى مقام سام أعلى. اللهم صل على سيدنا محمد. وذكر بعد ذلك قول الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا يعني طلبوا الفتح، قلنا السين سين الطلب، استفتح يعني طلب الايه الفتح. والفتح أيضا له معنيان، معنى النصر أو بمعنى الحكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي احكم بيننا بالحق. وطبعا ما فيش واحد يقول إيه وربنا يحكم بغير الحد، مش يحكم بغير الحد. لكن الذي دعاء الأنبياء دعاء سيدنا شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق بمعنى انصرنا، نعم الحق هو الذي يعلو وهو الذي ينتصر، والأنبياء والرسل على يقين أنهم هم على الحق، أن ربنا أرسلهم بالحق، فافتح بيننا بالحق يعني انصر الحق وانصرنا على أهل الباطل، لأن الله لا يتأتى منه إلا الحق والحكم بالحق سبحانه وتعالى، أنه هو الحق سبحانه وتعالى جل شأن. بالمعنى الأول افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم، أي انصرنا يعني انصر الحق، أو احكم بيننا وبين قومنا أي افتح بيننا أي احكم، بالفتح والنصر أو الحكم. فاستفتحوا أي طلبوا الفتح، طلبوا الحكم بالحق أو طلبوا النصر. ولذلك إن تستفتحوا فقد جاء جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. طيب واستفتحوا طلبوا النصر أو طلبوا حكم الله سبحانه وتعالى، من الذي استفتح؟ هل الأنبياء والرسل هم الذين طلبوا الفتح أم أقوامهم؟ حصل من الاثنين، كلنا واحد عاوز ينتصر، كل واحد تصل نفسه على ليه؟ على الحق. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعود، بالكلام لمين؟ ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يبقى الكفار كانوا يستفتحون يطلبون النصر ويطلبون الحكم من الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك. وبهذا قال ابن كثير وغيره من أهل العلم. والكفار لما قالوا ربنا، أو لما قال استفتحوا قالوا إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. استفتحوهم، استفتحوا طلبوا سبحان الله العظيم وبحمده. فإذا كان الفتح من الأنبياء فالنصر محقق قريب إن شاء الله. وذكر القرطبي أحاديث تؤكد هذا المعنى. أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم شرف وكرم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بهم، ويقول إنما تنصرون، إنما تنصرون بضعف، ترزقون وتنصرون بضعفائكم، يبقى يستنصر بالضعفاء، صعاليك اللي هم الفقراء الذين لم يخرجوا في القتال، ما عندهش حاجة يخرج عليها ولا عنده مال يخرج به وقد يكون ضعيفا، فكان يستفتح يعني يطلب النصر بالضعفاء وبدعائهم. يبقى إذن الاستفتاح بمعنى طلب الايه؟ النصر بمعنى هذا الحديث. وهذا الحديث رواه الطبراني كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنصر بصعاليك المسلمين، وقالوا رواية هذه الحديث رواه رجال الصحيح، يعني رجاله ثقات ثقات إن شاء الله. الفخر الرازي له كلام في هذا الأمر في تفسيره، تفسير الكبير تمام مفاتح الغيب. إن قلنا إن المستفتحين هم الرسل قال المعنى أنهم كانوا يطلبون النصر فنصروا وظفروا بمقصودهم وفازوا، وبعد كده وخاب كل جبار عنيد. وإن قلنا أن يعني إن أخذنا برأي أن المستفتحين هم الكفار والفجار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على الحق وأن الرسل على الباطل، فخاب كل جبار عنيد. يبقى أهل الباطل هم الذين يعني باءوا بالإيه؟ بالخيبة والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد يعني تحقق النصر لأولياء الله وأنبيائه ورسله ومن معه من أهل الإيمان، وكان حظ أهل الباطل الخيبة والخسران، والخيبة هي عدم تحقيق الرجاء. خاب يعني لم يحقق ما رجاه، أي اللي كان عايزها ما وصل لهاش، يعني بالخيبة ضد الايه؟ ضد الفلاح والنجاح. الخيبة خاب يعني لم يتحقق لهم ما يظنون وما يريدون. والخيبة في الدنيا خذلان وهزيمة ومذلة، وفي الآخرة عذاب شديد والعياذ بالله للخيبة. ولما يقول القرآن وخاب كل جبار عنيد، ما قالش وخاب أقوام الرسل، وخاب المبطلون، وخاب الكفار، وخاب كل جبار عنيد. دي صفة، وزي ما قلنا لما تأتي صفة عامة يبقى قاعدة وسنة من سنة لله في كونه، أن كل جبان لابد أن يكون سعيه خائبا، أن يخيب سعي كل جبار، سعي كل جبار عنيد. يا الله مش زي الدرويش. اللهم صل على سيدنا محمد. أشوف ما نعم. مش ألمينا هم، مش حد قال معنا هم ولا عاد عايز زيت بس. نتكلم عن أقوام. الله يصلح حالك. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا. ولما تيجي كلمة كل يبقى معناها تعميم، كل من يوصف بهذه الصفات فله الخيبة. كل جبار عنيد، إيه يعني جبار وإيه يعني عنيد؟ الجبار يطلق على أمور كثيرة. أولا لو أخذناها على أنها وصف للقلب، فالقلب الغليظ الذي لا تدخله الرحمة ولا يقر لأحد بحق والعياذ بالله. الجبار الذي يعني غلظ قلبه وجفا ولا يقر بأحد بحق، حتى ولو بحق الكلمة أو بحق من الحقوق المادية. وأيضا الجبار توصف يقال أن الإنسان المتسلط، المتسلط بجبروته وقوته على خلق الله. والجبار أيضا الذي يكره غيره على ما يريد. وفي هذا في القرآن لما سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه، ثاني يوم لقي رجلين أيضا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لأول يوم، ثاني يوم قال أتريد أن تكون، الرجل الثاني قال أتريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. نعم أتريد أن تكون جبارا، أي تتعامل بالقوة والنقمة ولا تتعامل بالإحسان والصلح والمصالحة. احنا اتنين خلق مع بعض طبيعي كان يتوقع ايه تهدئ الامور، لكن لما تقتل واحد، انت امبارح قتلت واحد عايز تتكلم النهارده كمان، لان سيدنا موسى اشتد عليه او احتد عليه. فهنا اتريد ان تكون جبارا، اي تريد ان تاخذ بالقوه وبالجبروت وتنتقم وتاخذ باسلوب النقمه الانتقام وليس باسلوب المصالحه أو المسالمة. وأيضا الجبار الذي يتسلط على الناس بقوته وما أنت عليهم بجبار. القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار، يعني أنت لست عليهم بمسيطر، لست ما أنت عليهم بجبار، يعني لن تكرههم على أمر لا يريدون، لا تستطيع أن تكرههم على الإيمان، فالذي يتسلط بالقوة ليكره الناس على رأيه وإرادته يسمى إيه؟ جبار أيضا. والجبار المتعاظم في نفسه المتكبر. ولذلك في حديث يحذر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يغالي ويكابر بنفسه، يغالي في في في موضعه وضعه، يعني يكابر يتكبر ويضع نفسه في موضع فوق موضع الموضع الذي يستحقه. ولا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين وهو لا يملك شيء، من قلت لا عنده سلطان ولا عنده مال ولا عنده أي حاجة، لكن شاف نفسه إيه أحسن من الناس وأفضل من الناس وكذا، يفضل يكابر يكابر حتى يكتب في الإيه، يبقى عاش معيشة الفقراء وحشر مع الجبارين، لأن نفسه والعياذ بالله تسول له أنه فوق غيره. ولا زال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب الجبارين. ولذلك يقال الجبارة النخلة المبالغ في طولها، النخلة الباسقة أطول، والجبارة اللي هي طويلة لأن طولها واضح واضح سمها جبارة. والذي يتطاول على خلق الله ويعتقد أنه فوقهم يسمى إيه؟ جبار. ويأتي في هذا الحديث أيضا. وفي قوم هود لما سيدنا هود قال لهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني تستخدموا القوة أسوأ استخدام، يعني يوغلوا في القتل وفي الإيذاء لأن معهم قوة. إذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني الإنسان لما يقاتل إذا كان هيبطش يبطش بحيث يخرس الأعداء أو يخرس ما يريد من يريد محاربتهم، لكن الذي يحارب بحيث أنه يفني إذا بطشتم بطشتم جبارين. ولذلك هم اللي قالوا من أشد منا قوة، ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فهنا وصفوا بأنهم جبارين، يعني بطشوا جبارين أي قتالين، يكثرون في القتل حتى لمن لا يواجهه، يعني يكثر اللي قدامه ليه ومن وراءه والعياذ بالله. والجبار أيضا الذي يجبر غيره على ما على مراده، أجبره على كذا يعني أكرهه عليه. ولذلك نفس قوم هود وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، كانت لهم قيادة، قيادة تصر على ما هي فيه من رأيها وتصر على ما تريد، فاتبعوهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ويوم القيامة. فلا إن عادا كفروا ربهم على بعدا عاد قومه. هذا ما يقصد بالجبار. وفي الحديث في أحاديث تكلمت عن الجبارين والعياذ بالله، وأنها قد تكون ظاهرة عامة. لا، بنو إسرائيل لما قالوا سيدنا موسى وقال موسى لقومه يا قوم ادخلوا هذه الأرض ادخلوا القرية المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم تنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. هنا جبارين يملكون من أسباب القوة والسلطان التي لا نستطيع أن نواجههم بها والعياذ بالله. أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث أن النار يخرج منها 3,000 سنة والعياذ بالله يوم القيامة والعياذ بالله. فهو اللسان يقول أين من قال أنا الله والعياذ بالله، ويأتي لسان فيأخذ يختار بذات الجبار، كل جبار يعني يلتقطهم فيدخلون النار قبل الحساب كما قيل في بعض الروايات 500 عام، والعياذ بالله، لا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بعض العلماء قال لك عشان تعرف صفة الجبارين قبل أن نذكر الأحاديث اقرأ سورة قاف، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه بالعذاب الشديد. قال لك هو ذا الكفار، هو ذا الجبار والعياذ بالله، وأيضا هو مناع للخير والعياذ بالله، يعني شرير والعياذ بالله وأناني، ولا يصل ابن الخير إلى الناس بل يصل شره إلى الناس في ليله ونهاره. اللهم صل على سيدنا محمد. لا قوة إلا بالله. الطبراني روى حديثا عن أبي موسى إن في جهنم واديا، وفيه سنده ضعف لكن يفسر المعنى، وفي الوادي بئر يقال له هب هب، حق على الله أن يسكن فيه كل جبار عنيد، أن يسكن فيه كل جبار عنيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق فكانت هناك امرأة في الصحراء تعفو عليها الرياح، فطلب منها سيدنا أنس أن تفسح الطريق، فقالت يعني الطريق متسع، فقال ذروها، النبي قال ذروها فإنها جبار، يعني نشف دماغها مش عاوزة إيه، لا تريد أن تفسح الطريق. الحديث رواه الطبراني وفيه راو ضعيف عن أبي موسى، أبي موسى مش سيدنا أنس رضي الله عنه أجمعين. أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان آخذا بيد أبي موسى في بعض سفه المدينة، فأتى على سائلة في ظهر الطريق تسفر الرياح في وجهها، فقال لها أبو موسى تنحي عن سنن رسول الله، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا الطريق له معرضا، يعني الدنيا واسعة من عد في أي حتة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فليأخذ حيث شاء. فشق ذلك على أبي موسى رضي الله عنه حتى كبى لذلك، يعني متحملش ليه ضمقت خدم من كلامها يعني. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، فقال يا أبا موسى اشتد عليك ما قالت هذه السائلة؟ قال نعم بأبي أنت أمي يا رسول الله، لقد شق علي حين استخفت بما قلت، بما قلت لها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تكلمها فإنها جبارة. فقلت بأبي وأمي ما هذه تكون جبارة؟ الجبار مفهوم أنه زي ما قلنا قوة وسلطان وغلبة ويحكم رأيه وتسلط. فقال إلا يكون ذلك في قدرتها فإنه في قلبها، مش ظهر عليها علامات القوة ولا التجبر ولا التسلط، لكن داخل قلبها إيه؟ ما تقبلش الرأي. والذي قالوا المكابر الذي لا يقبل النصيحة ولا ينتفع بالموعظة يسمى إيه؟ جبارا. وده اللي حصل من أقوام الرسل، أنهم لم ينتفعوا بالموعظة ولم يقبلوا النصيحة. سبحان الله العظيم وبحمده. القرطبي لما ذكر هذه الجملة وخاب كل جبار عنيد قال، طبعا العنيد لسه ما قلناهاش يعني نقولها إن شاء الله، قال إن الوليد بن يزيد وكان من الأمراء السفهاء من بني أمية كان ماجنا سفيها له يعني العياذ بالله غدراته وفجراته، وهو الذي أول من اخترع السهر على السكر والغناء، والعياذ بالله كان يجتمع على الغناء وعلى السكر والشرب والعياذ بالله. فكان من حمقه وسفاهته أنه فتح المصحف مرة فقرأ هذه الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وهو يعلم نفسه أنه منهم. فلذلك ألقى المصحف وقال: أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذا كجبار عنيد. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. بيقول المصحف إيه انت يعني هو المفتاح لما قال وخاب كل جبار تشاءم على نفسه ان اللي قال الحرام على راسه ايه يكاد المريب يقول خذوني، المخطئ على راسه انه مخطئ. فالقى المصحف وقال هذه العباره. يقول القرطبي: فلم يلبث الا اياما حتى قتل شر قتله، وصلب على باب داره، ثم صلب على سور البلده، والعياذ بالله. انتقم الله منه شر نقمه، والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. أما العنيد، العنيد هو المخالف الذي يعاند أو يأخذ جانبا بعيدا عن أهل الحق أو عن قومه، لأن يقول البعير العنود الذي يشرد دائما قدام المشي ماشي بعيد لوحدك كده شز تعفي نقول، فيبقى بدل ماشي في القطيع يشز بعيد عنه. ولذلك لما سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني جاءه رجل وقال له يعني يقول إنك أنت رجل شديد وعنيف والرعية بتشكو منك في شدتك، يقول اسمه عمران بن سويدان: ذكرت له أشياء مما عابه بها الناس ان انت فيك غلظه فيك شد والكلام يعني. قال: فاصغى الي ومعه درته، فوضع راس درته تحت ذقنه وطرفها على ركبته. الاول قال يعني امسك بدرته ثم وضعها تحت ذقنه ثم ايه وطرفها تحت ذقنه، فتتخيل الايه المنظر يعني. وضع اسفلها على فخذه ثم استمع إلي وكلا إلى ما قلت إلى أن قلت هذه العبارة: وإن الرعية يشكون منك عنف السياق، فشرع الدرة ثم مسحها من أولها إلى آخرها. يعني انفعل بس بيطلع غيظ على إيه العصاية. شرع الدرة ثم مسحها من أولها إلى آخرها ثم قال: أنا والله إني بيصف نفسه بواقعه، وبعدين هو بيفترض انه هو راعي والناس ايه الرعيه، فالراعي المتقن الراعي الرحيم الرؤوف اللي بيرعى الغنم بيحاول يعمل ايه مع الغنم. لو كان الراعي ده من بيستاجر كل واحد يديله 20 شاه 50 شاه 40 شاه يجمع يعني غنم الناس وشياه الناس ويرعاها عشان ما يحرمش واحده منها من الاكل، وما واحد مش واحده تجوع او تضيع او ياكلها الذئب، لازم يكون مهتم بالايه بالجميع. قال: انا والله لا ارتع حتى اشبع. ما سمعت ان واحد ايه يجوع يعني ارتع حتى يرتع يعني يدخل المرعى ويسيب اللمه تاكل براحتها. كذلك معامله مع الناس يعطيهم حتى يشبعهم. واسقي فاروي وانهر العروض، يعني العزي بعد بعيد ايه اذا عقله بالصوت بس انهره نهرا، يعني المعتاد اللي يعترض أنهره. ثم قال: وأزجر اللفوت. اللفوت اللي هي الغنم اللي تسيب المرعى تمشي بعيد كده فيجيبها عشان ترجع ايه ترجع للمرعى. وأسوق خضراء وأضم الهيوب، أو قال أضم العنود. يعني سوق الايه في القافله مع بعض ينقل عمك او اياد مبسوط، محمد عايز مبسوط لانه يفكر في الجمال يعني. يسوق خطره يعني سوق الايه؟ يسوقهم واحده واحده ويسوقهم مع بعض، ما ياخدش مجموعه ويسيب مجموعه. اسوق خطره واضم العنود، العنود اللي لما تشذ بعيد لازم ارجعها ايه؟ للقافله تاني عشان تمشي مع القافله وترعى. ما تحرمش نفسها، ممكن تضيع، ممكن ياكلها الديب، ياكلها ذئب، ما تحرم من الاكل، فلازم يضم العنود. واكثر الزجر واقل الضرب. انا زعج وخوف كده بس ايه؟ ما ضربش كثير يعني. وده اللي الراعي الكويس، اللي الراعي الشوق من نكد يفضل يضرب في الايه؟ البهيم. ولا يبقى زي ما بنقول زمان، يبقى محمل العربيه كره حاط عليها 3 طن وحاط حمارين بطلانين ويصدر في الحمير يضرب فيهم. لما تشيل انت يعني المفروض يعني الحمارين ماشيين بالعافيه ولا الحصان ماشي بالعافيه، يضرب فيه عشان يطلع المطلع، يضرب عشان يطلع المطلع بدل ما يساعد في الصعود فيضرب. لانه اقول انا ما ضربش البهيم عشان خاطر ايه يعني يرجعها ولا يخوفها، انما يزجر ولا يضرب. وكذلك في معامله مع الناس يعني يخوف الناس بس ايه يقل الضرب، ما يضربش الا عند الضروره يعني. واحنا عارفين قصه سيدنا عمر رضي الله عنه كما حكي عنه انه دخل في السوق يعني اعترضه بعض الناس، كان في زحمه، فخفق رجلا خفقه بدرته فجاءت في ثوب، عمل بدرته كده فجاءت في ثوب عشان يوسع افسح، فالتفت فارتعب، ارتعد. مين اللي وراه؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. سنه ثاني سنة قال لي ايه رأيك يا فلان، انا عايزك في الموضوع، تيجي تحج معايا السنة دي؟ قال يا ريت بس يلا كويس. فبعد ما حج قال لي انت عارف انا حججتك ليه؟ عشان الخفقة اللي خفقتها على ثوبك، خوفتك السنة اللي فاتت، السنة دي اوديك الحج. هو ده اللي يجمع بين اللين وبين الايه؟ اشداء على الكفار وحناء بينهم. سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى أضم الهيوب يعني إيه؟ أجمع الذي العنود الذي يخرج بعيدا عن الصفوف يعني. وأكثر الزجر وأقل الضربة. وأشهر العصا وأشهر العصا وأدفع باليد. يعمل إيه؟ يخوف كده بالعصا بعد يقول إيه؟ خش تعال تعال. في تعامله مع الناس يعني. يعني خوف بالعصا بس ما يضربش بيها. إنما يدفع بها دفعا. سبحان الله. فلما بلغ ذلك معاوية رضي الله عنهم اجمعين قال والله كان عالما خبيرا برعيته، لان كل واحد يحكي عاوز ايه معامله مخصوصه، في واحد خوفه بالضرب، واحد خوفه بالصوت العالي، واحد يجي تلم كده، واحد تشخط فيه، كل واحد له طريق في المعامله. واللي يتعامل واللي تجيبه الكلمه ما تتعاملوش بالعصايه، واللي يجيب العصايه مش هينفع معاه الايه الكلام. اذن العنود الذي ايه يبتعد عن الحق ويباعد نفسه اما تكبرا او تأففا، مش عايز يسمع الكلام، مش عايز حد ينصح، هذا هو العنيد والعياذ بالله. ولا قوة الا بالله، ولا قوة الا بالله. ولذلك القرطبي ذكر هذه العبارة وقال عمر اضم العنود، اراد هم الذي العنود الذي يخالف او يبتعد عن صفوف الجماعة، يفارقها فيردها إلى الحق. والعنود من الإبل هو الذي لا يخالفها، والعنود من الناس هو الذي يتكبر على الرسل ويذهب طريقا بعيدا عنهم فلا يستجيب لهم. قال الشاعر يعني رجل كانت كبرة سنه، فبيقول لما تنزلوا في مكان ما تسيبونيش في الأطراف، دائما خلوني فيه في الوسط، إذا نزلت فاجعلوني وسطا إني كبير لا أطيق العنداء. ولا اطيق العنود يعني ما عادش ما اطيقش ايه، ما تعزلونيش لوحدي كده يعني، الايران كبير في السن، عاوز اللي يساعد، عاوز اللي يقدم لي خدمه بتاع، فخليني فين في وسط الايه؟ في وسط المجموعه. اذا العنود اللي هو ده يشذ ويخرج بعيد عن جانب الحق وجماعه الحق. اللهم صل على سيدنا محمد. ذكروا حديثا يعني نستأنس به في آخر الكلام. وقفت ليه؟ فضل الكلام وجبت؟ نقول الحديث اللي نقول وجبت. نعم طيب. حديث يعني القصة صغيرة عشان نختصرها. إن الحجاج كان في مجلس كذا من قلوق. أنا عايز أخلص. في رجل محمد بن سهل بن عمار قال كنت في مجلس الحجاج وهو يستعرض خيلة يستعرض خيلة وفي المجلس أنس. فقال الحجاج لأنس أين هذه من الخير التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أما خيل رسول الله فقالت كما قال ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل أما هذه فجعلت للرياء والمباهاة. فقال لولا وصية عبد الملك بك لفعلت بك وفعلت. كنت عملت فيك ليه؟ لعمال. فقال لن تستطيع مش هتقدر تعمل فيها حاجة. ليه؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أحترز به من كل شيطان رجيم وكل جبار عنيد. من هذا من ضمن هذا الدعاء آخر سورة التوبة حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا عن شمائلنا وفوقنا من تحتنا ونعوذ بك أن يغتال أحد منا من تحته. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا وانشر فيها علينا الضياء والنور واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.